إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم كل عام وأنتم بخير. هذا هو أول لقاء في الجولة الرمضانية السنوية، فهذا الأسبوع هو آخر أسبوع في جمادى الأولى، فبقي جمادى الآخرة ورجب وشعبان، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد مع البدء في تفسير سورة الأعراف، وهي سورة مكية، سميت سورة الأعراف لذكر الأعراف فيها وبينه وبينهما، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسماه، ونادى أصحاب الأعراف أصحاب النار، فسميت الأعراف لذكر الأعراف فيها في هاتين الآيتين، وهي من السور الطوال، وتعتبر تفصيلا لما أجمل في سورة الأنعام. سورة الأعراف تعتبر تفصيل لسورة الأنعام، فالله سبحانه وتعالى استفتح الأنعام بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين. ففصل في الأعراف كيف خلق الإنسان من طين، ثم قال بعد ذلك: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فجاء تفصيل إهلاك هذه القرون في سورة الأعراف، فذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم، كيف أهلك الله الكافرين وأنجى المؤمنين. والله تبارك وتعالى ختم الأنعام بقوله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، ثم فصل في سورة الأعراف كيف جعل الناس خلائف في الأرض، فحكى عن نوح عليه السلام

أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، حروف من حروف الهجاء المعروفة، أشبعنا القول مرارا وتكرارا في الراجح من أقوال العلماء في سر وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد بإيراد هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عند نفسه وزعم أن الله أوحاه إليه. فقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، لا يمكن أبدا لأي مخلوق أن يفتري هذا القرآن من عنده، لأن القرآن كلام الله عز وجل لا يشبه قول البشر ولا يشبهه قول البشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والدليل على ذلك أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم معشر العرب، ومحمد واحد منكم، لسانه لسانكم، ولغته لغتكم، فلئن كان افتراه فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بصورة مثله. ثم قال في آخر المطاف: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو أرجح أقوال العلماء في سر وجود الحروف المقطعة في أوائل السور. ثم يقول الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا كما سبق في آخر سورة الأنعام قريبا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فقول تعالى كتاب أنزل إليك كتاب مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، وأنزل إليك صفة للكتاب، وأنزل إليك صفة للكتاب، ولم يصرح ربنا سبحانه وتعالى بمصدر التنزيل ولم ينسب التنزيل إليه هنا لشهرته، وذلك لكثرة قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه وإنا له لحافظون إلى آخر ذلك. فلما كثر إخبار الله تعالى أن هذا القرآن تنزيله استغنى بكثرة ما ذكر عن التصريح به هنا، فقال كتاب أنزل إليك، ولم يصرح بمصدر التنزيل لأنه صار كالمشهور عندهم أنه تنزيل رب العالمين. كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى فلا يكن في صدرك حرج منه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك ضيق ولا هم ولا حزن ولا خوف، لا تخف أن تجهر بالقرآن وأن تصدع به وأن تبلغه، لا تخف من تكذيب قومك لك فيضيق صدرك، لا تخف من تكذيب قومك لك فيضيق صدرك فتقعد عن تبليغ القرآن، كما قال تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، لا تمتنع من تبليغ ما أوحاه الله إليك وما أنزله عليك من القرآن الكريم مخافة أن يكذبوك فيضيق صدرك وتقعد عن تبليغ، بلغ فإن الله عاصمك وإن الله ناصرك. فالإنسان حين يخاف من تكذيب الناس له يسكت عن أمرهم ونهيهم ويسكت عن دعوتهم، ولذلك لما كلف الله تعالى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فالله تبارك وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد عن تبليغ الوحي وتبليغ القرآن مخافة أن يكذبوه فيضيق صدره ويقع في الحرج ويقعد عن التبليغ، لا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، وهو مشهور بين الناس وفي استعمالات الناس، أي إنسان في أي عمل بيتخلف بيقصر بيجيله إنذار أول وإنذار ثاني، إنذار يعني خلي بالك أنت كده تخلفت عن شغلك ممكن تأخذ عقوبة، ممكن تحول شؤون قانونية، ممكن تفصل من عملك. فالإنذار الإعلام المصحوب بالتخويف، والقرآن الكريم جاء نذيرا وبشيرا، قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فالقرآن جاء نذيرا وبشيرا، إلا أن القوم في أوائل البعثة لم يكن آمن منهم إلا قليل، فكان العامة أحوج ما يكونون إلى الإنذار دون التبشير، ولذلك اقتصر عليه. فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فالقرآن إنذار وتذكير، القرآن الكريم إنذار وتذكير، إنذار للكافرين وتذكير للمؤمنين، وتذكير للمؤمنين كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ف فلما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، أمر المدعوين باتباع المنزل، أمر النبي أولا بتبليغ ما نزل إليه من ربه، ثم أمر المدعوين باتباع ما نزل إليه من ربهم، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا القرآن الكريم فإنه أنزل إليكم من ربكم. الذي أراد بهذا القرآن الكريم أن يربيكم أحسن تربية وأفضل تربية، أراد الله تبارك وتعالى أن يربيكم بهذا القرآن الكريم أحسن تربية وأفضل تربية، فقد اشتمل القرآن الكريم على أصول التربية الفاضلة الحسنة الكريمة اشتمالا عظيما. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، من الإنس أو من الجن، فيصدوكم عن سبيل الله ويدعوكم إلى الكفر بالله ويوقعوكم في الأهواء والضلال والبدع. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. التذكير حاصل ولكن الانتفاع بالتذكير قليل، وقليل ما هم الذين يسمعون فيتبعون أحسن ما يتلى عليهم وأحسن ما يسمعون. وكم أهلكنا، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، كم يسمونها للتكثير، كم سؤال للتكثير، كما قال في الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني أمم كثيرة أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبهم، كما سبق في الأنعام كما قلت قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم. وهنا أيضا يقول وكم من قرية أهلكناها، وبعد كده ربع ولا أكثر يبتدي فصل بقى كيف أهلك هذه القرى الظالمة، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا، يعني وهم نائمون بالليل، أو هم قائلون أي نائمون في وقت القيلولة. هذه القرى الظالمة التي أهلكها الله تعالى لما جاءها العذاب جاءها في وقت غفلة، جاءها في وقت نوم يا بالليل أو في القيلولة بالنهار، والليل وقت غفلة، وكذلك القيلولة في الظهر كده بين الظهر والعصر وقت غفلة، وقت غفلة. وكما تعلمون يعني كان قبل 30-40 سنة ها كان ساعة القيلولة دي بعد الظهر العصر دي الناس كلها في ايه في بيوتها، دلوقتي الناس لا بتنام لا بالليل ولا بالنهار، لكن كان زمان القيلولة دي ايه شيء كده يعني روتيني في الحياة، الناس صلي الظهر تخش تغدى وتريح لغاية العصر، فكانت ساعة الظهر ايه ساعة كن واستكانة وسكون وكل واحد في بيت. والعذاب لما يجي في وقت غفلة يكون وقعه أشد والعياذ بالله، العذاب لما يجي في وقت غفلة ما يقدروش يتحركوا ولا يهربوا ولا يدفعوا ولا أي حاجة. قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فاعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفعهم فيه الاعتراف، في وقت لا ينفع فيه الاعتراف، كما قال تعالى في الأنبياء وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهل بعد هذا الإخبار من العزيز الجبار يأمن الناس بأس الله؟ وهل بعد هذا الإخبار من الواحد القهار يأمن الناس عذاب الله عز وجل؟ لقد أنكر الله تبارك وتعالى على الذين أمنوا مكر الله، فقال عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فخلي بالك، النايم غافل واللي بيلعب أشد غفلة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب يا إخواني أن نعلم أن الذنوب والمعاصي هي سبب هلاك الأفراد، وهي سبب هلاك المجتمعات. الذنوب والمعاصي هي سبب هلاك الأفراد الفاعلين للذنوب والمعاصي، وهي سبب هلاك المجتمعات أيضا، لأن من شؤم المعصية أن عذابها لا يقتصر على فاعليها وإنما يعم غيره، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات ليلة على زينب بنت جحش رضي الله عنه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعين. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فالواجب على العصاة أن يحذروا أن يأخذهم الله سبحانه وتعالى كما أخذ الذين من قبلهم، والواجب على أهل الطاعة أن يأخذوا على أيدي أهل المعصية وأن يأمرون بالمعروف وينهوهم عن المنكر حتى يعذروا أنفسهم من ربهم. فإذا نزل العذاب بمستحقيه أنجى الله الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم نائمون، فما كان دعواهم إذ جاءهم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقسم سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة سيسأل الأمم عن رسلهم، هل أجابوهم أم رفضوا دعوتهم، هل اتبعوهم أم خالفوه. وسيسأل الله الرسل أنفسهم عن تبليغهم رسالة ربهم إلى أقوامهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلا بد من السؤال، لا بد من السؤال يوم القيامة، لا بد من الحساب يوم القيامة، لأن الله أقسم عليه فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. وقد قال وقد بين ربنا سبحانه في كتابه بعض ما سيسأل عنه عباده، فقال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عما أنعم الله عليكم به في الدنيا. هتسألوا عن نعمة ربنا، عملتوا فيها ايه؟ لما نزلت الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الصحابة يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ واحنا بنأكل ايه ونشرب ايه؟ ده احنا بنأكل التمر ونشربه عن المي، هنسأل عن ايه؟ قال أما إن ذلك سيكون، هتنسأل عن التمر والمي. سبحان الله، إذا كانوا هم سيسألون عن التمر والماء فكيف يكون حالنا نحن ونحن نجلس على السفرة بين أيدينا ما لا يعد ولا يحصى من الأنواع المختلفة، الطبيخ كم نوع والعيش كم نوع والجبن كم نوع واللحوم كم نوع والسمك كم نوع والفاكهة كم ثمرة وكم نوع، ماذا سنقول لربنا؟ ماذا سنقول لربنا؟ لنسألن يومئذ عن النعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل جواد كريم أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يلقى عبده يوم القيامة فيقول أي فل، يعني أي فلان، ألم أصح لك جسمك؟ ألم أسقك من الماء البارد؟ ألم أسخر لك الإبل والخيل؟ ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ فهل كنت تظن أنك ملاقية؟ فيقول لا يا رب، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. هذا بعض ما يسأل عنه يوم الإنسان القيام، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانظر يا عبد الله فيما أنت فيه من نعيم الله، ماذا صنعت فيه؟ ما أنت فيه من نعيم الله ماذا صنعت فيه؟ هل سخرت نعمة الله لطاعة الله وقضاء حوائج عباد الله، أم سخرت نعمة الله لمعصية الله عز وجل؟ نعم الله التي أنعم عليك بها بتوديها فين؟ صحتك نعمة بتستغلها في ايه؟ وقتك نعمة بتستغله في ايه؟ مالك نعمة بتستغله في ايه؟ واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إذا مثل وقام بين يدي الله لا تزول قدماه من ذلك المكان حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضى، وعن شبابه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمل صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فكيف أنت والصلاة؟ هل حافظت عليها أم ضيعتها؟ فإن المحافظة عليها سبب دخول الجنة، وإضاعتها سبب دخول النار. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هل أيقنت أنك مسؤول؟ لابد أن تقول نعم، وإلا صار كفرا. هل أيقنت أنك مسؤول؟ أيقنت. فهل أعددت الجواب؟ فهل أعددت الجواب؟ أما تعرف أن بكرة هتخش امتحان، ذكرت ولا ما ذكرتش؟ مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بعلم. لما ربنا يوم القيامة يقول لك عملت يوم كذا كذا وكذا، يخبرك بعملك أعلى عن ايه؟ عن علم. عن علم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلنقصن عليهم بعلم. وما كنا غائبين عنهم بل كنا شهودا عليهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تنعم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما كنا غائبين. بعد الحساب السؤال ده عملت ده حساب. بعد الحساب يأتي الميزان. بعد الحساب يأتي الميزان، يعني الحساب ده عبارة عن تقرير، يعني استخراج لاعتراف من الجاني والإقرار عشان يقر ويعترف ان كل المكتوب وعمله. أظلمك كتبت الحافظون؟ لا يا رب. مقر مقر. طب تعالى بقى نوزنه، ايه اعمالك دي؟ يبقى بعد الحساب تنصرف الى الايه، الى الميزان. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. جمهور أهل السنة على أن عند ربنا يوم القيامة ميزانا حسيا، له لسان وكفتان، له لسان وكفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، فتقول الملائكة: يا ربنا لمن يزن هذا؟ من الحجيب أعمال يملى الكفة دي؟ فيقول: من أشاء من عبادي. فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد جاء ذكر القرآن الكريم في قصار الصور وطوالها، جاء هنا في الأعراف وهي من الطوال، وجاء في القارعة وهي من القصار. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالميزان حق صرح به ربنا في كتابه، وصرح به نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح أحاديثه، فوجب الإيمان به. إلا أن العلماء اختلفوا في الموزون يوم القيامة، ما الذي سيوزن؟ إيه حنحط على الميزان عشان يتوزن؟ فذهب فريق من العلماء إلى أن الموزون صحائف الأعمال، فنحن نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فملك عن يمينك يكتب حسناتك، وملك عن شمالك يكتب سيئاتك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئات، حتى إذا مت طويت صحيفتك في عنقك وجعلت معك، تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فذهب فريق من العلماء إلى أنه يوم القيامة يوضع الميزان فتوضع صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال احضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فاستدل فريق من العلماء بهذا الحديث على أن الموزون صحائف الأعمال، صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة. وذهب فريق ثان من العلماء إلى أن الموزون العامل نفسه، العامل نفسه، الإنسان حيتحط كده جايم كده على الميزان كده ويثقل ويخف على ما في على حسر ما في قلبي من الإيمان. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا إنسان كافر سمين عظيم يتحط في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. في المقابل صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة ذات يوم يجني منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبت الريح فكشفت عن ساقيه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه خفيف لطيف نحيف، فلما بدت ساقاه ضحك الصحابة فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. فاستدل فريق من العلماء على أن العامل نفسه لا توزن بهذين الحديثين، وذهب فريق ثالث إلى أن الأعمال هي التي توزن، الأعمال هي التي توزن يوم القيامة. طب الأعمال حتوزن إزاي؟ الأعمال أعراض وليست أجساما. يعني الصلاة حتوزن إزاي؟ الزكاة حتوزن إزاي؟ الصيام حتوزن إزاي؟ هذه أعراض لا أجسام، كيف توزن؟ فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأعمال تقلب أجساما، الأعمال تقلب أجساما، وذلك في حديث سؤال الملكين في القبر. قال عن المؤمن بعد سؤاله ويدخل عليه رجل حسن الصورة طيب الريح جميل الثياب، فإذا رأى المؤمن استبشر خيرا وقال من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. يبقى العمل تجسد في صورة رجله، وكذلك الأعمال تقلب أجساما يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشراب النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فالصيام هنا المراد به ثوابه، والقرآن هنا المراد به ثواب إيه؟ ثواب قراءته. وإلا فالقرآن كلام الله رب العالمين كما نعتقد، فقالوا أي ربي، يبقى ده غير الإيه؟ غير القرآن الذي هو كلام الله، يبقى ثواب القرآن يكون جسما يوم القيام. قال كثير من العلماء ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، ولا مانع أن توزن الصحائف والأعمال والعمال، الكل إيه؟ يتوزن، صحائف الأعمال والأعمال والعمال الكل يوزنون، ونتيجة الوزن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، أي من ثقلت موازين حسناته، من ثقلت موازين حسناته فأولئك هم مفلحون. والفلاح معناه النجاة من النار والفوز بالجنة، النجاة من النار والفوز بالجنة. ومن خفت موازينه، أي خفت موازين حسناته، ومن خفت موازين حسناته بثقلت موازين إيه؟ سيئات. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذان فريقان من الموزون لهم يوم القيامة، من ثقلت ومن خفت. وهناك فريق ثالث وهم أصحاب الأعراف الذين سيجيء الحديث عنهم إن شاء الله تعالى في السورة، وبينهما أين بين أهل الجنة والنار حجاب، وعلى الأعراف رجال. هؤلاء الرجال الذين يكونون على الأعراف يوم القيامة هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم، الذي ثقلت والذي ثقلت، الكفتين واقفين قصاد بعض كده، قصاد بعض 50%، عايز حدا تطبب دي أو تطبب دي، ما فيش، الاثنين مستويات. فيأمر الله بهم فيكونون على الأعراف بين الجنة والنار. إذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم في النهاية يتغمدهم الله تعالى برحمته ويقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهل هناك أعمال خاصة تثقل الميزان؟ كل الأعمال الصالحة تثقل الميزان، لكن هناك أعمال صالحة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تثقل ميزان المؤمن يوم القيامة، منها حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق بيتج الميزان، فمن أراد أن تثقل موازينه فليتحل بمكارم الأخلاق وليجتنب مساوئها، ليتحلى بمحاسن الأخلاق وليجتنب مساوئها. ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. كذلك من الأعمال الصالحة قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اقعد طول النهار مشغول بهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك مما يثقل الميزان الإكثار من قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ففي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يعني ثواب كلمة الحمد لله يوم القيامة لما يتحط في الميزان يعبيه يملاه. احنا قلنا الكفة تسع السماوات والأرض، ومع ذلك فإن ثواب كلمة الحمد لله لوحده يملأ الميزان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم يقول تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض، الله تعالى مكنا من الأرض وأمرها أن تنقاد لنا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، عايز تحرثها عشان تزرع تستجيب لك، عايز تفحت عشان تطلع مية تدق طرمبة تستجيب لك، تفحت علشان تبني تحط قواعد تستجيب لك، تفحت عشان تستخرج بترول تستجيب لك، تفحت تستخرج معادن تستجيب لك. ولقد مكناكم، مكناكم في الأرض، ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. التمكين في الأرض تسخير الأرض لنا عشان تبقى سهلة منقادة كده ذلولة، نعمة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش التي تحتاجون إليها في حياتكم. هذا من فضل الله عز وجل علينا، من فضل الله أن أكرمنا بالعيشة، جعلنا في الأرض معايش ما نحتاج إليه للمعيشة من طعام وشراب ولباس إلى آخر ذلك من ضروريات الحياة وكمالياتها، الله تعالى سخره لنا وأنعم علينا به، فهل أنتم شاكرون؟ قال تعالى: قليلا ما النعم كثيرة والشكر إيه؟ والشكر قليل. النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، صيغة مبالغة في الكفر، صيغة مبالغة في الكفر. وعشان كده ربنا قال إيه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكر اسم فاعل، أما كفور صيغة مبالغة في الكفر. طب ليه بقى ما قالش إما شكورا وإما كفورا؟ لأن كفر الكافر يا مخالف، الكافر لما يكفر كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر فكثر كفره، وكفر بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى فكثر كفره. أما الشاكر فمهما اجتهد في الشكر فشكره إيه؟ فشكره قليل، فحسب أن يكون إيه؟ شاكرا. أما الشكور اللي هو المكثر من الشكر فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الشاكرون كثيرون، أما الشكور اللي هو بيبالغ في شكر ربنا وحمد ربنا على نعمه دول إيه؟ وقليل من عبادي الشكور. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقنا بعد عدم، دي نعمة، الحياة نعمة، انت ما كنتش موجود وربنا أوجدك دي نعمة، وبعدين لما أوجدك أحسن صورتك، ما أوجدكش كده يعني على أي شكل كده، لا، ده أوجدك خلقك وبعدين صورك فأحسن إيه؟ صورتك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا السياق ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا السياق كقوله تعالى في غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يردنا إلا سؤالان. السؤال الأول يسأل عن كيفية البداية في طلب العلم، وأرجو من الأخ السائل أن يلقاني إن شاء الله الليلة أو في أي يوم في المجمع إن شاء الله. وآخر يسأل عن ما يحل للعاقد من المعقود عليها. السؤال الشبابي اللي هو كل درس يتكرر، كتب كتابه ياخذه من البنت ما تاخدش حاجة طول ما عند أبوها، طول ما هي عند أبوها مالكش حاجة. أمال إحنا اسمها إيه يوم الدخل؟ اسمه يوم الدخل، يوم ناخدوها من بيت أبوها نودوها لك اسمها إيه؟ يوم الدخل. يبقى الدخول عليها يوم الإيه؟ يوم الدخل. لكن طول ما عند أبوها مفيش دخول عليها بارك الله فيك. لكن لما تروح تزور أبوها كده إيه؟ قبل ما تكتب الكتاب بتتخبى عنك، بتلبس الحجاب، بعد كتب الكتاب لا هتتخبى عنك ولا هتلبس الحجاب، وتقعد معاك مع هي وابوها واخوها كده وامها، ها، ويوم كده يعني ما حماتك تكرمك كده مثلا وتعمل لك عشاء ولا غدا، ممكن تحطه في الاوضه يقول لك خش يا اخويا اتغدى انت وخطيبتك كده، بس الباب يخليه مفتوح ماشي ادي اللي يحل لك. مستعجل يلا خطه بقى من بيت ابوها بيتك ان شاء الله. هل حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب يدل على تحريم الرقى؟ لا، ما يدلش على تحريم الرقية، يدل على أن ترك طلب الرقية أفضل من طلبها. لما قال سيدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فترك طلب الرقية أفضل من طلبها، لكن لو طلبتها مش حرام والحال مباحة. نعم، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونقوم لصلاة سنة العشاء حتى لا نحرم نفسنا من ركعتين إن شاء الله. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فلا تحرموا أنفسكم من ركعتين خير من الدنيا وما فيهما.